حدیثا 1040 چبه حدیث ده مدیار بت کنه روز قیامت ده حال کسی وی کسی چه بت او کسی او زیدش عالم منعت کرد. وعنه رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ثلاثة سی کسیت هین لا يكلمهم الله يوم القيامة روج قيامة خذ الجلونا أخذ ولا ينظر إليهم وسحناك توان سحكمنا رحمة رجل ظلامك حلف على سلعة ياسين خاري السر سلعاك السر تشتكي لقد أعطى بها أكثر مما أعطى يبفي تشتداي فترشوي تشتداي مثلا دبيجي في كاسي بنج دينار يكري دبيجتي والله من بهشتا يكري وهو كاذب وأفكسها يدراوين. ورجل وظلامك حلف على يمين كاذبة سندك دراوي خاري بعد العصر بشتي إيفاري ليقتطع بها دبذي سند قطع بكة ورقرت مال رجل مسلم مال ظلامك بصرمان. ورجل وظلامك منع فضل ماء هذا كزيدا يمنعك لش عالمي ويقرت فيقول الله بجاخد تعالى ويروجي دبشت فيك سهوكريا اليوم ها أذرو أمنعك فضلي أزد فضلي خو أقنجي خشت منعك أسرح مبتنابم كما منعت فضل ما لم تعمل يداك شواتجك أو تشتي زيدا أو تبدس خو تشينكري إش عالمي منعتك كو بحث أوبيع.